أحب اسمك اسمك أحب اسمك اسمك ولما الليالي هوي تبين أشوف رسمك رسمك ولما الليالي هوي تبين أشوف رسمك رسمك ندى النوار على خدك بيهمس لك بيهمس لك حلات الشام بتغازل سمار جسمك أحب اسمك اسمك أحب اسمك اسمك أحب اسمك وأشوف الليل الليل الليل مسافر في خفل شعرك وضي القمرة يتلألأ على على على ثغرك وفرع البان يا ريان بغني لك بيرقص لك أحب اسمك اسمك أحب اسمك اسمك ولما الليالي هوي تبين أشوف رسمك رسمك ولما الليالي هوي تبين أشوف رسمك رسمك ندى النوار على خدك بيهمس لك بيهمس لك حلات الشام بتغازل سمار جسمك أحب اسمك اسمك أحب اسمك اسمك وحب النظرة من عينيك تعدي بي لدربك تعدي بي لدربك ألاقي الشوق الشوق يحن قربك لأنك يا صباح ريدي يا صباح ريدي بتستاهل حروف اسمك وكل اللي شفته من رسمك أحب اسمك اسمك أحب اسمك اسمك